بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. ونرحب بأحبابنا بأحبابنا الحضار، ونرحب بأحبابنا بأحبابنا الحضار، ونرحب بأحبابنا بأحبابنا الحضار، ونرحب بأحبابنا بأحبابنا الحضار. جلستنا في ذي العشية مدح وذكار، جلستنا في ذي الليلة مدح وذكار. نذكرك لما بينا راهو تبصرة المحتار، نذكرك لما بينا راهو تبصرة المحتار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. كل من يمشي يقول، كل من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. اجعلي الأعمال طاعة، هذه الدنيا كساعة، اجعلي الأعمال طاعة، واشتري خير البضاعة، واشتري خير البضاعة، راية الهادي محمد. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم على النبي المختار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا أهلا وسهلا بالرسول للعموم، شرف الله البرايا بالنبي نعم القدوم. مرحبا أهلا وسهلا بالرسول للعموم، شرف الله البرايا بالنبي نعم القدوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلك الحمد إلهي قد بعثت لنا الرحيم، ينقذ الناس ويهدي كل عاص وظلوم. فلك الحمد إلهي قد بعثت لنا الرحيم، ينقذ الناس ويهدي كل عاص وظلوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نور الهدى وافانا بحسنه أحيانا، وباللقاء حيانا، صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا، وباللقاء حيانا، صلى عليه مولانا. لا تبين مطعم ثم امين. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا احمدنا المصطفى بحر الصفا والوفا، فالمدح فيه شفاء. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا لحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا يا مطعن حبه به أطع أمره غدا تنال قربه. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا بحقه سلام وفضل آل كرام وصحبه بالختام. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا، صلى عليه مولانا وباللقاء.